السؤال السادس يقول: ما معنى قول المؤلف وآياته المستقيمة الدالة على الغايات المحمودة؟ الأخ الله أصلحه الله ما كتب الصفحة، خاصة إذا كان يعني يسأل عن نص يطلب معناه أو يطلب أمرا يتعلق به، فالمناسب أنه يذكر الصفحة حتى يمكن الرجوع إليه بسهولة، لأن بعض الأحيان السياقات تغير المعاني. فهنا هذا كلام الشارح رحمه الله في بيان كلام شيخ الإسلام، فيقول: إذا قلنا إن جميع الكائنات جرت بمشيئة الله وإرادته فلسنا ننكر حكمته وآياته، فلسنا ننكر حكمته وآياته المستقيمة الدالة على الغايات المحمودة، بل نجمع بين إثبات الأمرين، ونعتقد شمول الأصلين لكل ما خلقه الله تعالى وشرعه. يعني أننا نجمع آياته المستقيمة الدالة على الغايات المحمودة، يعني أننا نجمع في كل أمر يقع في هذا الكون من فعل الله تبارك وتعالى وتقديره، بين أنه واقع بمشيئة الله، وأيضا أن هذا الأمر له حكمة ومقصود به غاية، وليس واقع عبثا، وليس الأمر واقعا عبثا، لا، إنما هو لغايات محمودة بالنسبة لله تبارك وتعالى. أما الخلق فقد يكون بالنسبة لهم الأمور يرون فيها شرا أو ما إلى ذلك، كما يعني هو حال البشر من الأمور التي تناسبهم ويسعدون بها ويرتاحون لها، هذه تعتبر بالنسبة لهم غايات محمودة أو مقاصد محمودة أو أفعال محمودة، ولكن الأمور التي تضاد رغباتهم وما يحبون يعتبرونها بالنسبة لهم شرا. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: إن جميع الكائنات جرت بمشيئة الله وإرادته، يعني كل شيء وقع في هذا الكون واقع بمشيئة الله وإرادته، ولكن مع ذلك يجب أن نربط ذلك بالحكمة والغايات المحمودة التي تعود إلى الله تبارك وتعالى، أو تعود إلى خلقه في بعض الأحيان، أو في كثير من الأحيان تعود إلى الخلق، ولكن ليس كلها يعود إلى الخلق، وليس كلها نعرف الحكمة منه والغاية، لكن يجب أن نعتقد ذلك. لهذا قال بعد ذلك: بل نجمع بين إثبات الأمرين، يعني إثبات المشيئة والإرادة وإثبات الحكمة والغاية المحمودة لله عز وجل، ونعتقد شمول الأصلين لكل ما خلقه الله وشرعه. يعني لماذا خلقك، أو لماذا خلق هذا المريض؟ فهذا المريض مع أنه يعني يعيش مريضا ويولد مريضا ويعيش مريضا ويموت وهو يعني في المرض ولم يشف من هذا المرض، يعني قد يقول إنسان هذا وجود هذا المخلوق عبث. لا، ليس عبثا يقينا، لأن الله تبارك وتعالى خلقه بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، وأيضا له حكمة في ذلك، له حكمة في ذلك قد نعرفها وقد لا نعرفها، قد تتبين لنا وقد لا تتبين لنا، لكن الواجب علينا اعتقاد ذلك في كل أمر خلقه الله عز وجل، وفي كل شرع شرعه الله تبارك وتعالى.